توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في تفسير سورة صاد. وسورة صاد ترتيبها في المصحف رقم 38، آياتها 88 آية. الله تعالى ابتدأها بالحروف المقطعة كما سبق قبل ذلك وتكلمنا عنها في السور الماضية، فقال عز وجل: صاد والقرآن ذي الذكر. والقرآن ذي الذكر هذا قسم من الله عز وجل، يقسم الله عز وجل بالقرآن العظيم. وذي الذكر يعني ذي الشرف، القرآن الكريم له شرف وقدر كبير جدا ومنزل عليه عند الله تبارك وتعالى، له قدر على في قدره وعلو محله، وكذلك فيه الذكر والتنبيه والوعظ والتذكير لجميع الخلق. الكفار يذكرهم بالله عز وجل أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا، وكذلك المؤمنون يذكرهم بالله عز وجل أن يزدادوا إيمانا ويحافظوا على إيمانهم، ويذكرهم باليوم الآخر. فالقرآن فيه الذكر وفيه الشرف وفيه الموعظة، ذلك أقسم الله تبارك وتعالى به. ومع ذلك قال عز وجل: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. مع أن القرآن هذا فيه الذكر وفيه الشرف وفيه المجد لمن آمن به واتبعه ويرفعه الله به في الدنيا والآخرة، إلا أن الكفار في عزة وشقاق، يعني أن هؤلاء الكفار كأنه قال لا ريب فيه قطعا، ولم يكن عدم قبول المشركين له مما يوجب الريب فيه، بل هم في تكبر وتجبر وشقاق، يعني امتناع عن قبول الحق. مع أن القرآن فيه الذكر وفيه الموعظة وفيه الشرف والمجد لمن اتبعه، إلا أنهم كانوا في امتناع وبعد وعناد عن القرآن الكريم. سبحان الله العظيم. قال عز وجل: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. يعني الله تعالى يقول لهم: لو كذبتم فقد أهلكنا من قبلكم قرونا كثيرة، كذبوا كذلك بالرسل والكتب التي أنزلناها فأخذناهم وأهلكناهم، فليس إهلاككم علينا بكبير أو عزيز. فنادوا ولا تحين مناص، نادوا عندما أنزلنا العذاب بمن كان قبلكم، نادوا يستغيثون عندما نزل بهم العذاب، استغاثوا أن ينقذوا من العذاب الذي نزل بهم. ولكن ولا تحين مناص، يعني ليس ذلك الوقت وقت خلاص، كان لهم الفرصة قبل أن يأتيهم العذاب. فأنزل الله إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل قرون قبلكم كثيرة جدا، فلما كذبوا أنزل الله تعالى بهم العذاب، فلما نزل العذاب استغاثوا عاوزين ينقذوا يخلصوا من العذاب الذي نزل بهم. فالله تعالى قال: ولا تحين مناص، يعني لا خلاص لهم في هذا الوقت الذي نزل بهم العذاب. لماذا؟ الفرصة كانت موجودة قبل أن ينزل بهم العذاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يعني جاءهم رسول من أنفسهم، بشر ينذرهم بالعذاب إن استمروا على الكفر، بشر منهم يعرفون نسبه ويعرفونه، يعني ما أنزل الله إليهم ملك طبيعته غير طبيعتهم أو جن طبيعته غير طبيعتهم، إنما أرسل الله عز وجل لهم رسولا بشريا منهم يعرفونه من أجل أن يفهمونه ويفهموا كلامه. هذا من نعم الله عز وجل على الناس أنه أرسل الرسل من البشر. ومع ذلك لما جاءهم الرسول الذي يعلمون صدقه وأمانته وأنه لا يكذب أبدا ويعلمون أنه من عند الله عز وجل، عجبوا قالوا: لا لا لا، لا نؤمن لبشر مثلنا، ورفضوا وردوا رسالته. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، يعني قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات الخارجة عن قدرة البشر، معجزات تؤيد صدقه. لما رأوا المعجزات قالوا هذا ساحر. هذا رد الكفار دائما على معجزات الله تبارك وتعالى لأنبيائه، يقولون هذا سحر، هذا كاهن، هذا كذاب، أساطير الأولين، سبحان الله العظيم. وكان الواجب عليهم أن يؤمنوا ويصدقوا بآيات الله تبارك وتعالى. ماذا قالوا؟ تعجبوا جدا وقالوا ده كل واحد فينا له إله بيعبده، كل قبيلة لها إله بتعبده، يأتي هذا الرسول يجعل الآلهة كلها إله واحد؟ فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يعني صير الآلهة كلها إلها واحدا بأن قصر الألوهية على الله فقط، هذا كان تعجبهم، سبحان الله العظيم. انظر إلى مدى كفر هؤلاء ومدى إعراض هؤلاء وكيف تعجبوا. ما كانوا يريدون أن تكون الآلهة كلها إله واحد يصرف له العبادة اللي هو الله سبحانه وتعالى. ما أرادوا أن يعني تنفى الألوهية عن هذه الآلهة مع أنها لا تستحق الألوهية، وما أرادوا أن يفرض الله تعالى به الألوهية. عشان كده أخوانا الألوهية الحقة والعبادة الحقة إفراد الله تعالى بالعبادة، عدم إشراك غير الله تعالى في أي نوع من أنواع العبادة. وأي أحد يشرك الله عز وجل في عبادة من العبادات مع غيره عز وجل، أو يشرك غير الله تعالى في عبادة، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. فقالوا أجعل آلهة إلها واحدا، إيه المشكلة؟ قالوا إن هذا لشيء عجاب. قالوا شيء عجيب جدا أن يأمرنا أن نجعل كل الآلهة إله واحد اللي هو الله. قالوا هذا عجب، وتعجبوا من شيء لا يثير العجب، بل هذا يثير الإيمان ويقذف الإيمان في قلب الإنسان. وإنما تعجبوا لأنه كان لكل قبيلة إله كما ذكرنا، وكانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفا، والله عز وجل يملكهم، فأي ضير في هذا؟ يقول إيه المشكلة؟ دي كانت عقيدتهم. عشان تعرف إن مش التوحيد الربوبية بس، مش التوحيد إنك تقر أن الله خالق بس فقط، أو الله رازق فقط، أو الله عز وجل هو المالك فقط، لا لا، ده توحيد أي نعم، ولكن التوحيد الذي يخلص الإنسان به من الشرك أن تعتقد اعتقاد جازم أن العبادة لا تنبغي إلا لله بجميع أنواعها، وأن صرف شيئا من العبادة لغير الله هذا شرك أكبر، كفر بالله تبارك وتعالى. عشان كده هم تعجبوا أن تصف العبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى. النهاردة للأسف الشديد ممكن تجد فتاوى مضلة يقول لك الطواف حول القبور ده مش شرك، استغاثة بالميتين والأولياء والأضرحة ما هو الشرك. ليه؟ يقول لك لأنك لا تعتقد أنهم يملكونك أو أنهم أرباب، سبحان الله. طب وده كان نفس عقيدة مشرك العرب، كان يقولون الله تعالى خالقنا ومالكنا ورازقنا، وكان بيصف العبادة للآلهة الأصنام، فربنا كفرهم. فنفس الفعل تقوله الآن، تقول طف حول القبر واستغيث بالميتين، هذا أولياء الله عز وجل، وتعتقد فيهم الضر والنفع من دون الله عز وجل، هذا شرك طبعا، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. فهؤلاء الكفار قالوا أجعل آلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب، تعجبوا من ذلك. قال عز وجل وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرد. دائما الملأ مر معنا في الصور اللي قبل كده كثيرة جدا. الملأ هم مين؟ الأشراف، علية القوم اللي هم دائما مترفين في الأموال والجاه والسلطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم كلمة يقولونها تدين لهم بها العرب والعجم، قال لهم قولوا لا إله إلا الله، كلمة لو قلتها تدين لكم العرب والعجم. قالوا فما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون لا أجعل الآلهة إلها واحدا، لا لا لن نوافق على الكلام. ثم قالوا أنمشوا واصبروا على آلهتكم، يعني امضوا على ما كنتم عليه، لا تدخلوا في دين محمد. وقالوا ذلك للأتباع الذين معهم كذلك، واصبروا على آلهتكم، يعني اثبتوا على عبادتها، لا تفرطوا في عبادة الأصنام، إن هذا لشيء يراد، يعني محمد يريد بنا وبآلهتنا، ويريد بنا إتمام أمره وإنهاء أمر آلهتنا، ليعلو علينا وتكون له الأتباع فيتحكم فينا بما يريد. محمد هذا لا يريد أن يكون هناك دين لله، إنما يريد أن يكون له أتباع ويظهر علينا ويغلبنا. هذا كان اعتقادهم وتوجيههم للناس، الرؤساء والرؤوس والكبراء فيهم، ده كان توجيههم للناس. وللأسف الشديد الأتباع كان بيسمعوا الكلام، كان بيسمعوا الكلام وضلوا كما أضلهم هؤلاء الكبراء. قالوا كذلك ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني قالوا النصرانية كانت موجودة، ما سمعنا بهذا في النصرانية، إن هذا إلا اختلاق، يعني هذا كذب افتراه واختلقه محمد، مع أن النصرانية دي شريعة، وعيسى عليه السلام بشر بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان عندهم علم فعلا وعندهم إنصاف، سيدنا عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قالوا كذلك أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هو من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. يعني قالوا نحن الرؤساء والأشراف والكبراء وأكبر منه سنا وأعظم منه شرفا، ألقي عليه الذكر يعني جاءوا الوحي، وإحنا لا، بل هم في شك من ذكري، يعني لا هم عندهم شك في القرآن والوحي. ده مش مسألة إن هم الكبراء وهم وهو أقل منهم، لا، ده عندهم شك في الوحي، عندهم شك في القرآن. بل لما يذوقوا عذاب فاغتروا بطول المهلة، يعني ربنا جل أمهلهم عمر طويل، سنين طويلة، طب لما يذوقوا العذاب سيعلموا علم اليقين أن القرآن كلام الله وأن هذا الرسول من عند الله عز وجل، ولأنهم جحدوا واستيقنت بها أنفسهم. قال عز وجل أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يعني هل هؤلاء الذين ردوا رسالة الله عز وجل عندهم مفاتيح نعم ربك حتى يعطوا نعمة النبوة لمن يشاءون؟ وانت تختار على ربنا عز وجل، تقترح على الله، انت تقول لا المفروض كانت الرسالة دي جت لنا احنا الكبراء والرؤساء والأشراف أكبر منه سنا وأقدم منه، وأنت تختار على الله عز وجل، تقترح على الله، الله تعالى اختار أعلم حيث وجع رسالته سبحانه وتعالى، تعترض على الله عز وجل تقول له هذا ما كان ينبغي أن تنزل عليه الرسالة نحن أولى بها، فالله يقول لهم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، هل عندهم الفضل والنعم يعطونه لمن يشاء دون الله عز وجل؟ الجواب لا طبعا. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، يعني هل لهم ملك السماوات والأرض فيرتقون في الطرق التي توصلهم إلى السماء حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع ويدبروا أمر العالم بما يشتهون؟ هل هم يملكوا السماوات والأرض عشان يصعدوا للسماء ويدبروا أمر السماوات ويدبروا أمر الأرض فيعطون لمن شاءوا ما شاء ما شاءون؟ هذا غير موجود، ليس لهم ملك السماوات والأرض، وليس عندهم خزائن رحمة ربك، ولا عندهم أي شيء. فالواجب عليهم أن يمتثلوا أمر الله عز وجل لأنهم مملوكون أصلا. فليرتقوا في الأسباب، يعني يرتقوا إلى السماء فيحكموا كما شاءوا، وهذا لا يكون. قال عز وجل جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني يا محمد لا تحزن لعزة هؤلاء وامتناعهم عنك وشقاقهم وعداوتهم وامتناعهم، فإن عزهم هذا سيسلم وجمعهم هذا سيهزم، وقد وقع ذلك بفعل بفضل الله عز وجل. الله تعالى يقول له جند ما هنالك، هذا الجند يا محمد سيهزم، مهزوم من الأحزاب، هؤلاء الأحزاب وهؤلاء هذا الجمع سيهزم، وقد هزمه الله تبارك وتعالى في غزوة بدر، وجاء الله تعالى هذا يوم يوم الفرقان، وأعز الله تعالى الإسلام وأهله. ثم بين الله تعالى أن هؤلاء المشركون من أهل مكة كان هناك قبلهم من هو أشد منهم وأقوى وأطول عمرا، اللي هو كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. كان قبلهم هناك فرعون قوم نوح عمروا أكثر منهم بكثير جدا جدا، وكان عمرهم طويلة جدا، وكذلك عاد الذين كان لهم الأبنية والأجسام الضخمة العمالقة وكانوا أكثر قوة منهم، وفرعون ذو الأوتاد، ذو الأوتاد اللي هو له الجنود، بنى الأهرامات وبنى الأبنية المحكمة ومش عارف إيه، كل هذه الأشياء الله تبارك وتعالى أهلكها ودمرها عليهم بكفرهم، وكانوا هم أشد قوة من هؤلاء مشرك العرب. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، كذلك أهلك الله تعالى قوم ثمود اللي هم نبي الله صالح أرسل الله عليهم قوم صالح نبي الله صالح، وقوم لوط الذين أهلك الله تعالى قراهم جعل عليها سافلها، وأصحاب الأيكة اللي هم قوم سيدنا شعيب أهلكهم الله عز وجل لما كذبوه، أولئك الأحزاب يعني الموصوفون هؤلاء بالقوة والكثرة، الله تعالى قال هؤلاء هم الأحزاب، الأحزاب اللي تحزبوا على الرسل وتحزبوا على رد أمر الله تبارك وتعالى، أولئك الأحزاب. طيب إيه اللي حصل؟ إن كل هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عقاب، كل هؤلاء قوم نوح وقوم عاد وفرعون وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، كل هؤلاء الأحزاب كذبوا الرسل. طيب لما كذبوا الرسل إيه اللي حصل؟ حق عقاب، يعني حق عقابي عليهم بتكذيبهم حتى لو تأخر، لو تأخر العذاب ولكن العذاب سيأتيهم وقد أتى. هذه رسالة الله عز وجل يوصلها لكل من كذب رسالته وكذب رسله أنه سيحق عليه العقاب، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من عقابه عز وجل. قال عز وجل بعد أن بين إهلاك القرى والأقوام السابقين، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، يعني ليس بين قومك يا محمد وبين الهلاك إلا صيحة واحدة تحل بهم حلول ما أعد الله لهم من عذاب النار، إلا صيحة واحدة اللي هو إيه؟ النفخ في الصور، حتى لو طال بهم العمر، حتى وإن لم يعذبوا في الدنيا ويقتلوا، لو نفترض أنهم سيبقوا إلى يوم القيامة ليس بينه وبين العذاب إلا صيحة واحدة يصيح بها إسرافيل، ثم يجمعون إلى الله تبارك وتعالى فيعذبهم في نار جهنم خالدين فيها ما لها من فواق. هذه الصيحة ما لها من فواق، الفواق من الزمن مقدار ما بين حلبتي الناقة، يعني إذا جاءت الصيحة اللي هي الصيحة الثانية نفخة الثانية ليقوم الناس جميعا لله تبارك وتعالى، لا توقف هذه الصيحة ولا حتى مقدار فواق ناقة، يعني دقائق ولا ثواني لا تتوقف، إنما يبعث الناس جميعا، والمراد أنهم لا يفيقون منها كما قد يفيق المريض والمغشي عليه، يعني ممكن سلم يغش عليه ويكون مريض يفوق شوية كده ويصحى يشوف اللي حواليه، لهؤلاء إذا أتتهم الصيحة لا يفيقون إلا بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني قطنا يعني سبحان الله العظيم، هؤلاء الكفار كان من عنادهم وجهلهم المفرط كان يستعجل العذاب، مش يقول ربنا عافنا العذاب قنا العذاب، لا كان يقولون ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب من خير أو شر ولا تؤخره إلى يوم القيامة، سبحان الله العظيم. وكان الأولى بهم أن يقولوا ربنا عافنا كما قال الله في الآية الأخرى، وقالوا ربنا إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء وإتنا بعذاب أليم، شوف سبحان الله الطلب، يقولون يا رب لو كان القرآن ده والحق من عندك، مش يقول ربنا هدينا إليه، لا قالوا لو كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو إتنا بعذاب أليم، طلب غريب جدا، يعني ثاني يقول يا رب لو كان هذا الحق من عندك اهدنا له، لما قال لو كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو إتنا بعذاب أليم، كذلك قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني عجل لنا نصيبنا لا تؤخره إلى يوم القيامة. والله عز وجل قتلهم وعذبهم في الدنيا بأنه قتلوا في المعارك ويوم القيامة يخلدون في النار والعياذ بالله. ثم قال الله لرسوله ماذا؟ اصبر على ما يقولون، فإن هذا الذي قيل لك يا محمد قيل للرسل من قبلك، كما قال عز وجل ما يقول لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك، فاصبر فإن هذه سنة الله عز وجل في عباده، فاصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. يعني نذكرك واذكر لقومك عبدنا داود الذي أعطاه الله تبارك وتعالى القوة، إنه أواب، الأواب اللي هو الرجاع، الرجاع عن كل ما يكرهه الله سبحانه إلى ما يحبه عز وجل، ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا في دينه. ربنا وصف داود إنه قوي، بس مش قوي البنيان بس، لا قوي في دينه، عندما يكون هناك معصية يبتعد عنها، نهي يبتعد عنه، أمر يأتيه، عنده قوة في تنفيذ الأمر وقوة في الانتهاء عن النهي. أعظم قوة دي والله دي قوة الإيمان فعلا، المؤمن القوي. قال ذا الأيدي يعني له القوة، القوة البدنية الحسية والقوة الإيمانية، إنه أواب رجاع إلى الله. يجب عليك أنك تكون رجاع إلى الله عز وجل، أذنبت ترجع، أخطأت ترجع لله سبحانه وتعالى، لا تتمادى. قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، سخر الله عز وجل الجبال لداود. قال مقاتل كان داود إذا ذكر الله ذكرت الجبال معه، وكان يفقه تسبيح الجبال صباحا ومساء، فضل من ربنا عز وجل يدل أن الجبال بتسبح والجماد بتسبح ربنا، أو داود ربنا أعطاه فقه علم أن يسمع الجبال تسبح ويفهم ويفقه تسبيحها بالعشي والإشراق، يعني في الصباح وفي المساء. والطير محشورة كل له أواب، يعني برضو كذلك الطير تجتمع فوق رأسه إذا سبح الله يسبح معه ربها عز وجل. كل له أواب يعني كل لأجل تسبيح داود أواب يسبح الله عز وجل، الجبال والطيور معه، إذا سبح الله الجبال والطير يسبح معه. ومن فضل الله عليه قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شددنا ملكه يعني قوينا ملكه وثبتناه بإيه؟ بالنصر والتمكين في المواطن على أعدائه وإلقاء الرعب في قلوبهم. ربنا نصر سيدنا داود وشد ملكه وقواه، وآتيناه الحكمة النبوة والمعرفة والعلم لكل ما يحكم به، ربنا أعطاه الحكمة ودي فضل عظيم جدا. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أو يتلو الحكم فقد أوتي خيرا كثيرا. وفصل الخطاب، الفصل في القضاء، هذا فصل الخطاب، أنه كان أعطاه الله تبارك وتعالى العلم الذي إذا حكم في مسألة يقضي فيها، الله تعالى رزقه العلم بالصواب في المسائل وفي الأحكام. وقيل هو الإيجاز بمعنى أنه كان يجعل الألفاظ الكثيرة في ألفاظ قليلة، إيجاز، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى جوامع الكلم، يقول معاني كثيرة جدا جدا في كلمات يسيرة جدا جدا. ثم تنتقل الآيات إلى موقف من مواقف نبي الله تعالى داود، إلا هو وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إيه الموضوع ده؟ إيه القصة دي؟ قال المفسرون بعث الله إلى داود ملكين لينبهه على التوبة، أتوه من أعلى سوره، سور بتاع البيت، ونزلوه إليه في محرابه حيث يصلي. عن ابن عباس قال أن داود رأى امرأة أو امرأة أورية تغتسل، هذا قال المفسرون تغتسل، فأعجبته فقدم زوجها في الحرب حتى قتل، فلما انقضت عدتها خطبها داود وتزوجها، فتثور عليه الملكان المحراب، وكان شأنهما ما قصه الله تعالى في كتابه، وخر داود ساجدا فغفر الله له وتاب عليه. ولكن هذه القصة طبعا بنذكرها علشان نبين برضو اللي فيها، هذه القصة ذكرها العلماء والمفسرون في كتبهم في التفسير، ولكن هذه القصة غير صحيحة. ليه غير صحيحة؟ يعني هل يعقل بالله عليك نبي عظيم جدا من أنبياء الله عز وجل أبو سيدنا سليمان النبي العظيم داود ولسليمان أن هو ينظر لامرأة تغتسل عارية فينظر إليها وبعدين يروح يخطط ويودي زوجها الحرب عشان يقتل عشان هو يجوزها. هذه قصة منكرة لا ينبغي أبدا أن تكون هذا في حق الأنبياء، إنما هذا الأمر الله سبحانه وتعالى ذكره وقال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. دخلوا عليه بغير إذنه، رأى ناس دخل عليه بغير إذنه ولم يدخل من الباب الذي يدخل منه الناس، وجد فيه ناس دخل عليه من السور لما يدخل من الباب. لا شك طبعا أما تجد ناس دخلك من السور أو من الشباك لا شك هذا يفزعك يخوفك بخلاف ما يطرق الباب. فلما دخلوا عليه فزع منهم، قالوا: لا تخف اطمن. ايه المشكلة؟ تخيل انت كده القصة صحيحة في هذا الامر، ليس كما ذكرنا في هذه القصة المنكرة، انما داود عليه الصلاة والسلام رأى أناس دخلوا بيته من السور، قفزوا من السور ودخلوا عليه، فلما دخلوا عليه ففزع منهم، دخلين من غير الباب لي ادخل من الباب. فلما دخلوا عليه فزع منهم، فلما رأوه فزع قالوا: لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. يعني لا تظلم في حكمك، لا تجر في حكمك معنا، احكم بيننا، احنا اثنين مع بعضنا مختلفين جايين لك تحكم بيننا، لا تجر في الحكم، لا تظلم في حكمك بيننا، واهدنا الى سواء الصراط يعني ارشدنا الى الحق واحملنا عليه فاحكم بيننا. ده الموضوع، ان الاثنين دول امر غريب جدا، المفروض يطرقوا الباب يدخلوا، فوجئ سيدنا داود انهم داخلين من السور ودخلوا عليه، فقالوا: احنا عندنا مشكله، هذه المشكله نريدك ان تحكم بيننا فيها. طيب فضلوا احكوا. قال احدهما: ان هذا اخي له 99 نعجه وهي نعجه واحده، فقال: اكفلنيها وعزني في الخطاب. النعجه هنا اللي هي الانثى من الضأن، الانثى من الضأن، وقد يقال لبقر كذلك نعجة، المهم إن هي الأنثى من الضأن. قال: هذا أخي له 99 يعني نعجة أنثى، وأنا لي نعجة واحدة وليس لي إلا نعجة واحدة، فطمع فيها يرضيك نبي الله داود، أخوي دعم 99 نعجة وأنا لي نعجة واحدة أملكها، طمع فيها برضه أخوي وعاوزي عاوز يأخذها. فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. يعني أخي اللي عنده 99 قال: أعطيني نعجتك حتى أضمها إلى نعاجي وتكون تحت كفالتي ومن نصيبي، وعزني في الخطاب يعني غلبني بالحجة والكلام وعاوز ياخدها. خدت بالك قضية غريبة جدا، أخوي عنده 99 نعجة ملكه وأنا لي نعجة واحدة وهو مصمم ياخد نعجتي برضو كذلك. فسيدنا داود حكم مباشرة وقال ماذا؟ قال: قد ظلمك بسؤال نعجتك لنعاجه. يعني حكم سيدنا داود ببطلان ما سمعه من طلب صاحب النعاج 99 أن يضم إليه النعجة الواحدة التي مع صاحبه ولم يكن معه غيرها. حتى بلك قال: ما ينفعش 99 ويأخذ النعجة بتاعتك. قال النحاس: ويقال إن خطيئة داود هي قوله لقد ظلمك، لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت، فربما كان صاحب النعجة الواحدة هو الظالم. صح ولا؟ يعني أين الخطأ الواقع هنا؟ سيدنا داود سمع من فرد واحد من الطرف الأول، قال له: أنا لي نعجة واحدة وخدت 99 وقال لي أنا عايز لي النعجة دي، يرضيك الكلام ده؟ قال: لا، لقد ظلمك، بدل ما هو يديك من 99 ياخد منك الواحدة. فقالوا أن الخطأ الذي وقع هنا أنه حكم دون أن ثبت ويسمع من الطرف الآخر. كذلك قال داود له: وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني قاله هو كده الشركاء في المال، إدى أخوك شركاء وشأن الشركاء دائما هم بيختلفوا، يبغي بعضهم على بعض، يعني يظلم بعضهم بعضا، لا يراعي الحق في هذا الظلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني المؤمنون الذين عملوا الصالحات لا يظلم بعضهم بعضا، فإنهم يتحامون يعني ويتحاسون ذلك. المؤمنون الذين عملوا الصالحات لا يظلم بعضهم بعضا ولا يظلمون خليطا ولا شريكا. وقال داود وقليل ما هم، يعني الذين لا يظلمون هؤلاء قليل، إنما اللي بيظلم كثير جدا. قال عز وجل وظن داود أنا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. إيه الموضوع؟ سيدنا داود لما حكم سمع من طرف واحد، ثم أيقن داود أننا ابتليناه، علم عند ذلك أنه هو المراد وأن مقصودهما التعريض به إن استغل سلطته على صاحبه حتى يتزوج امرأته. طبعا احنا قلنا إن تأويل الواقعة بذلك خطأ، ماشي، ولكن الخطأ هنا إيه؟ سنقول كما ذكر القرآن الكريم في ظهر الآيات أن اثنين تحاكم إلى داود في مسألة، والخطأ الواقع هنا أنه حكم للطرف الذي سمع منه دون أن يتثبت من الطرف الثاني. أما كون أن داود كما ذكرنا أرسل صاحبه إلى القتال من أجل زواج امرأته، هذا كلام منكر كما ذكرنا. لذلك استغفر داود من أنه تسرع وحكم دون أن يتثبت، فقال فاستغفر ربه يعني ذلك الذنب يعني، وخر راكعا أي سجدا، وعبر بالركوع عن السجود، وأناب أي رجع إلى الله بالتوبة عن ذنبه. هو ده شأن التائب أخواننا، في الإنسان لما يذنب هذا لا يقلل شأنه عند الله، لو تاب، لو تاب شأنه عند الله عز وجل عظيم. فرب عز وجل تاب على داود، لذلك قال عز وجل فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما أذنب أو أخطأ وتاب واستغفر تبنى عليه وغفرنا له، وله بعد هذه التوبة الزلفى القربة يعني والكرامة بعد المغفرة لذنبه، وحسن مآب يعني حسن المرجع وهو الجنة. يعني لا يدل على إيه؟ على إن أي إنسان يذنب ذنب لا يقص من رحمة الله عز وجل، لا ييأس، وليعلم أن الله بابه مفتوح ويقبل التوبة، وربما تزداد مرتبة الإنسان بعد التوبة أعظم مما كانت عليه. ثم قال عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني قلنا لداود نحن استخلفناك على الأرض لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فاحكم بين الناس بالحق، احكم بين الناس بالعدل، هو حكم الله تعالى بين عباده، تسمع من الطرفين وتسمع هذا وتسمع هذا وتحكم بينهما بما أعطاك الله تعالى من فصل الخطاب، ولا تتبع الهوى، تتبع الهوى في الحكم بين العباد فيضلك عن سبيل الله، الهوى والميل لأحد الطرفين يضلك عن سبيل الله عن طريق الحق وطريق الجنة. قال عز وجل إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يحذره الله تعالى أي إنسان يضل عن سبيل الله ويجور في الحكم ويحكم بغير ما أنزل الله وما أراد الله عز وجل، هذا يضل وله سوء الحساب يوم القيامة. ثم قال عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فالذين كفروا من النار. يعني الله تعالى يبين قدرته عز وجل وكمال قدرته، فيقول خلقنا السماوات والأرض بالحق ما خلقناهما باطلا، إنما خلقناهما للدلالة على قدرتنا وليعمل فيهما بطاعتنا، ما خلقناهما باطلا، لا، خلقنا السماوات والأرض ليعمل فيهما بطاعتنا وعبادتنا، إنما خلقناهما لذلك، ما خلقناهما باطلا. الذي يعتقد أن الله خلق السماوات والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لا لغرض، ويقولون إنه لا قيامة ولا حساب، وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا. الذين يقولون لا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، إنما هي حياة الدنيا نموت ونحيا، هؤلاء يعتقدون أن الله خلق السماوات والأرض خلقهم باطلا ولم يخلقهما لحكمة. ثم قال عز وجل فويل الذين كفروا من النار، ويل لمن يعتقد أن السماوات والأرض خلقتا باطلا ليست لحكمة. فويل لهم لكفرهم وظنهم هذا الباطل. ثم قال عز وجل مبينا أن الناس في الدنيا منهم الذي يعمل صالح ومنهم الذي يعمل الفساد والباطل، فقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا عدل الله، الله تعالى حكم عدل لا يسوي بين المؤمن والكافر، بين الذي يعمل صالحا والذي يعمل باطلا. بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا فرائضه نجعلهم كالمفسدين في الأرض؟ كيف هذا عدل؟ ليس بعدل. فإن الذي آمن وصدق أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هذا خلاف الذي وسد في الأرض تماما. وسد في الأرض هذا بالكفر والمعاصي لا يجعله الله تعالى مثل المؤمن. أن نجعل المتقين كالفجار، هل نجعل الذي اتقى الشرك واتقى المعاصي والكبائر كالذي أتاها وانغمس فيها؟ أنجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين المنهمكين في المعاصي؟ سبحانه وتعالى لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء. ليس ذلك إن فعلناه عدلا، ليس هذا هو العدل أبدا. ولولا البعث والحساب والجزاء لكانوا سواء، لولا أنهم في جزاء وفي حساب لكانوا سواء. إنما يوم القيامة في جزاء وحساب، يجازي الله تعالى المؤمنين ويجازي الكافرين على كفرهم، كل يجازى على حسب عمله. قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد مبارك، أي كثير الخير والبركة. لماذا؟ ما أنزله الله تعالى من أجل أن يعلق في المحلات وفي السيارات في علب القطيفة ويهدى فقط للناس في المناسبات؟ لا، إنما أنزل الله القرآن ليتدبروا آياته، أي يتدبروا آياته التي أنزلناها للتدبر والتفكر في معانيه، ويتذكر أولو الألباب ليتعظ به أهل العقول الراجحة فيعملوا بما فيه من أوامر وينتهوا عما فيه من نواهي. ثم تبدأ قصة نبي الله سليمان، القصة العجيبة. إن شاء الله تعالى نقولها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا، السلام عليكم.